السنة في الاستدلال أمر عظيم، وهو داخل في منهج السلف. لا تظن أن منهج السلف فقط الحكم، بل منهج السلف أيضا المسلك الذي سلكوه في الاستدلال حتى وصلوا إلى هذا الحكم. فالذين يقولون اليوم ويحاولون أن يرققوا من أمر الخروج عن الحكام، المسألة خلافية، قد خرج عبد الرحمن بن الأشعث، وخرج سعيد بن جبير، وخرج الحسن البصري، وخرج الحسين بن علي، وخرج عبد الله بن الزبير إلى غير ذلك. فالجواب أن هذه الأحداث كانت قضايا فيها اجتهاد، والاجتهاد مجال في ذلك الوقت، ولكن لما رأى العلماء المفاسد التي جنتها هذه المسالك وهذه الاتجاهات، فقد كلمتهم على المنع من ذلك. والمسألة قد يكون فيها خلاف، ويقع بعد الخلاف إجماع. وأما الخلاف إذا كان بعد الإجماع فلا التفات إليه، الخلاف الحادث بعد الإجماع فلا التفات إليه. وأما الإجماع الواقع بعد الاختلاف حجة، إذا اختلف الناس ثم أجمع على أحد الأقوال المختلف فيها فالإجماع حجة. لكن إذا أجمع الناس على قول ثم جاء بعدهم من يخالف هذا الإجماع ويأتي بخلافه، فهو محجوج، اللاحق محجوج بالسابق في مثل هذا. فنحن نقول كان الخلاف سابقا ثم لحق بعد ذلك اتفاق وإجماع، فلا حاجة بعد ذلك إلى أن يستدل بالمسائل الخلافية. حتى لو قيل إنها المسائل إنها مسألة خلافية، فما هو الراجح؟ هل الراجح أن يخرج كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن يخرج الرجل بسكين المطبخ وعصا الراعي من أجل أن يقاتل صاحب الدبابة وصاحب المدفع؟ الجواب لا، فهذه فتنة وهذا شر. والحمد لله قد جربنا عمليا أن الدعوة إلى الله فيها الخير العظيم وفيها النفع العميم، ورأينا ممن كان يقف في وجه الدعوة رأيناه بعد ذلك يعني عنده غير على حرمات الله بعدما عرف الحق، ورأينا بعد من أناسا كانوا يعادون الدعاء ويعادون كلمة دعوة أهل السنة، فلما بحثوا طلبة علم ومنهم من هداه الله وأخذ بيده وفتح عليه من العلوم، ورأينا أيضا من المسؤولين، ورأينا أيضا من الموظفين، ورأينا أيضا من الجنود والقادة العسكريين، رأينا أناسا كثيرين كانوا لا يعرفون كثيرا عن هذه الدعوة، فلما جاءتهم الدعوة بصورتها المهيبة اللطيفة عند ذلك فاء الناس إليها، وهذا من فضل الله عز وجل. فهل كنا سنحارب هؤلاء الناس ونقاتلهم وهم بهذا المستوى من حب الخير والعرف عليه؟ لا شك أن هذا كله أمر خلاف ما عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عليه علماء السنة. الحمد لله الذي عافانا من فتنة الاغتيالات والقتل والتفجيرات والاعتداءات على الناس، وعافانا من فتنة التعددية الحزبية، وعافانا من هذه الأشياء، وحبب إلينا المساجد وحلقات العلم، وحبب إلينا الجلوس مع طلبة العلم، وحبب إلى قلوبنا المحاضرات العلمية والمؤلفات والكتابة والأبحاث العلمية. هذا خير لنا مما طلعت عليه الشمس وغربت، والناس لا يحتاجون إلا إلى ذلك. وأما غير ذلك فقد سبق في ذلك المضمار أقوام وأقوام، والحمد لله على توفيقه وإحسانه. السؤال: هل يمكن القول بأن هناك صراع مذاهب في اليمن، أم أنه مجرد اختلافات في تفسير شؤون الدين؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب، نسأل الله عز وجل أن يرزق القائمين على هذه الاتجاهات البصيرة وحسن العاقبة، وأن يأخذ بأيديهم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى ما فيه صلاحهم وصلاح أمتهم، وأن يجمع شمل الأمة على الكتاب والسنة. والأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن الذي نؤكد عليه المسلمين أن أهل السنة لا يشاركون بالفتن، فكم قتل من دعاتهم وطلابهم هنا وهناك وهم صابرون من أجل ألا يفتحوا باب شر على المسلمين، وكم أوذوا في المساجد، وأحيانا تغلق المساجد في وجوه إخواننا وأخواتنا الذين يقومون بحلقات علمية نفتيهم بالاستمرار الحلقات عند أبواب المساجد في الشوارع، ولا نرخص لهم بجعل بيوت الله كالأسواق في عيشاتها. كل هذا منا حفاظا على تماسك الأمة، ولنا في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذى من المشركين وهم مشركون، ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فنحن من باب أولى أن نقول هذا مع المسلمين الذين يؤذوننا، متأولين لأنفسهم أنهم أصحاب حق، ومع صبرنا على الأذى فلا نلين للباطل، فلا يطمع فينا أحد، كما قال ابن الزبير رضي الله عنه: ولا ألين لغير الحق أقبله حتى يلين لضرس الماضي الحجر. إذن الخلافات الموجودة بين الجماعات، في فرق بين أن تناقش هذه الخلافات مناقشة علمية وتبين وجه الصواب فيها وتقول فلان استدل بكذا وهذا خطأ والصواب كذا، أو فلان استدل بكذا وهذا الاستدلال ليس في موضعه من أجل كذا وكذا، هذا هو موقف أهل السنة. وبين الموقف الآخر أن تدخل مع هؤلاء في حروب وفي فتن وفي مهاترات، فهذا ليس موقفا لأهل السنة. موقف أهل السنة النصح والبيان والتحذير لمن يجب التحذير منه، وبيان الحق بدليله وبرهانه. ليس أهل السنة ليسوا أهل فتن وليسوا أهل حروب أو غير ذلك مع المسلمين، والواقع العملي يدل على أن أهل السنة ولله الحمد أصحاب عقيدة، وأنهم يقولون هذا عن معتقد، بدليل أنه في عدة مواضع أوذي إخواننا وأغلقت المساجد في وجوههم، ومنعوا من الخطابة، ومنعوا من إقامة الدروس في بعض المساجد، ومع ذلك كانوا إذا سألوا يجاب عليهم بأن تصبروا وأتركوا المواضع التي فيها فتن، حتى إن منعوكم من داخل المسجد فاخرجوا خارج المسجد أو في الشارع أو في فيء الجدران أو غير ذلك وأقيموا دروسكم، ولكن لا تفعلوا المهاترات. وإذا سألوا أن المسجد الفلاني فيه كذا وكذا ويضايقوننا، نقول اذهبوا إلى مسجد آخر، المساجد كثيرة والخير كثير ولله الحمد. وأهل السنة في الحقيقة ما استطاعوا أن يقوموا بالواجب الذي عليهم، وأن يغطوا المساجد التي يطلب الناس منهم أن يقوموا بها، فلماذا نذهب إلى بعض المساجد فيها محاكاكات وفيها يعني أمور لا تحمد عقباها؟ هل نحن قد قمنا بالمساجد التي أهلها قد أسلموا مفاتيحها لإخواننا؟ ما استطعنا أن نقوم بهذا الواجب كله. فأهل السنة ولله الحمد ليس دعاة فتنة وليس دعاة شر، فهم يصبرون. وبل بعض الدعاء وبعض طلبة العلم تعرض أيضا لحالة قتل والعياذ بالله، سواء هنا في اليمن أو خارج اليمن، ومع ذلك ما كان عند أهل السنة فتوى أن صبوا الغارة على آل فلان أو صنوا الغارة على آل فلان أو فعلوا في آل فلان كما فعلوا فينا. لا، أهل السنة ليسوا دعاة فتن، هم وإن كانوا يعني يبينون الحق ويدافعون عنه ويبينون خطأ المخطئ، إلا أنهم ليسوا دعاة فتن، وليس هذا عن ضعف. فأهل السنة ولله الحمد لهم أنصار وأعوان كما سمعتم في جميع طبقات المجتمع، ويستطيع الواحد إذا كان من أهل الفساد أن يفعل ما يريد، فالناس يحملون أسلحتهم، ويستطيع الصبي أن يقتل من يريد ببندقه أو بسلاحه، يقتل من يريد من الناس، وصبي أو حتى العجوز لو معها سلاح تستطيع أن تقتل من أرادت. لكن أهل السنة يعيشون بعقيدة، ما يعيشون بهوى ولا بعواطف، ولذلك فتراهم يظلمون ويصبرون، وتراهم يؤذون ويصبرون، وتراهم يعني يبتلون في كثير من المواضع، ومع ذلك ينصحون بالصبر وينصحون إخوانهم بالصبر، فجزاهم الله خيرا. وقد رأيتم أنتم من أهل الضلالة من فجر حتى في المساجد، في مساجد أهل السنة، ومع ذلك أهل السنة يعني يسلمون أمرهم لله عز وجل وفوضون امرهم لله سبحانه وتعالى. فهم اصحاب بيان واصحاب نص واصحاب اقامه حجه، ولكن ليسوا باصحاب فتنه، ليسوا باصحاب فتنه. وهكذا كان السلف رحمهم الله كانوا يبينون الحق ومع ذلك لا يدخلون مع المخالفين في فتن وفي مهاترات، والله المستعان. نعم. قال والذي اعتقده ان القائمين على هذه الاتجاهات لو حكموا الكتاب والسنه على منهج السلف فيما بينهم كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فلو انهم حكموا الادله بما بينهم لكان خيرا لهم واحسن مآلا، لكن لو قالوا ذلك بألسنتهم وكل واحد منهم مشدود الى حزبه وطائفته ويريد ان ينصرها بكل قصير وعوير وذلك ما فيه خير لا شك انهم لم يصلوا الى شيء، وهذا هو الوهم والفتن. ولا يقولن قائل وانتم يا اهل السنه تفرقون الصفوف لانه لا صفوف الا ما كانت على الحق، هذا اولا. وثانيا نحن ننظر لواجبين، واجب الاتباع وواجب الاجتماع، لان هذه دعوه السنه والجماعه، واحيانا نقدم احدهما على الاخر حسب الدليل الشرعي وقواعد اهل العلم. والاصل اننا نسعى للقيام بالواجبين جميعا، فنحن اهل سنه بلا تشنيع واهل اجتماع بلا تمييع، ومن خالف ذلك منا اما لتاويل اخطا فيه او لانه في بدايه الطرف، فنحن نريد للناس ان يتحاكموا للكتاب والسنه وان يحاكمونا اليهما لا الى اراء الرجال وزباله الاذهان. فمن اقام الدليل من الكتاب والسنه على صحه قوله فخذنا وخسرنا ان لم ناخذ به. ويعلم الله كم يحذر المسلمين من الافتراق والبعد عن الحق. واما الدعوه الى ترك السيارات المنحرفه فليس بدعوه مذمومه، بل هكذا امرنا الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، عندما يقال أنتم يا أهل السنة تفرقون الصفوف، نقول صفوف من التي فرقناها؟ أي صفوف فرقها أهل السنة؟ هل صفوف المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فرقها أهل السنة؟ إن كان كذلك هذا خطأ، خطأ عظيم. لكن أين هو؟ لكن أين هو؟ أما أن الرجل ينحرف عن السنة ويدعو الناس إلى غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى طرق حزبية مقيتة يعقد عليها الولاء والبراء من دون الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقول أنتم فرقتم الصفوف، هذا غير صحيح. فالتفرقة منها المحمود ومنها المذموم، التفرقة منها المحمود ومنها المذموم. المحمود منها إذا كنت تفرق بين الحق والباطل، هذا محمود. النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه فرق بين الناس، والقرآن اسمه الفرقان، من أسماء القرآن الفرقان. تفضل. وعمر سمي بالفاروق. التفرقة بين الحق والباطل واجبة، لكن التفرقة بين أهل الحق محرمة. التفرقة بين أهل الحق محرمة، والتفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل واجبة، لأن الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. التمييز واجب، التميز وتميز الخبيث من الطيب هذا أمر واجب. فمن جاء يدعو الناس إلى غير طريقة الكتاب والسنة، يأمر الناس بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا هي تقول إن هذا لا يجوز قالوا هذا يفرق، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل مردود ولا بد من البيان. إذا جئت تقول إن الكتاب الفلاني أخطأ فيه مؤلفه في كذا، قالوا هذا بيسب الناس، هذا أيضا كلام باطل. الواجب أن تتكلم بعلم وحلم، وأن تنكر المنكر بعلم وبحلم أيضا. فإذا قمت بهذا الأمر بهذين الشرطين فلا تبالي بعد ذلك بكلام الناس أنك فرقت أو أنك تكلمت أو أنك قلت، لأن دين الله أعز علينا من كل عزيز، أعز علينا من كل عزيز، ونحن ما بيننا وبين الناس إلا دين الله عز وجل، فمن رفعه فهو عظيم في نفوسنا وقلوبنا، ومن وضعه فهو حقير في نفوسنا وقلوبنا. ما بيننا وبين الناس إلا دين الله عز وجل، لم نخالف الناس في مال، ولم نخالف الناس في دنيا، وليس بيننا وبين الناس خصومة مادية ولا نحو ولا شيء من ذلك، إنما المسألة هي آية وحديث، آية وحديث وأثر، ونريد أن نسير على ذلك جميعا. فمن تكلم عن نفسه ما كلمناه، أما من تكلم عن دين الله عز وجل لابد أن نقول له أصبت أو أخطأت على حسب ما جاء من كلام الله وكلام نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الأصل يا الإخوة، فلا يهول أنكم إرجاف المرجفين، هذا تفريق، هذا كذا، هذا كلام فارغ. التفريق إذا فرقت بين المتمسكين بالكتاب والسنة، أما هذا يدعو إلى حزبية وذاك إلى ديمقراطية وذاك إلى اغتيالات وتفجيرات وهذا إلى كذا وذاك إلى كذا، وإن جئت قلنا هذا لا يجوز قالوا هذا تفريق. إذن ماذا يكون؟ أين دين الله يكون؟ أين الكتاب والسنة؟ أين الأثر؟ أين الدليل؟ لا بد من هذا، ولكن يجب على كل من تكلم أن يتكلم بهذين القيدين، علم وحل. أما أن يكون عندك علم ولكن عندك أسلوب شديد، هذا يضر ما ينفع. أو يكون عندك أسلوب لطيف لكن بدون علم، هذا أيضا يضر ما ينفع. تجمع بين العلم والحل، فإذا هديت إلى هذين الأمرين فلا يضرك بعد ذلك كلام هذا أو كلام ذاك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي جواب سؤال السائل عن صحيفة الخليل، كيف تفسرون ظاهرة الخط الأجانب، وما السبب في رأيكم الذي دفع بأهل الحسن المحضار إلى استحلال دماء المختطفين؟ الجواب، قال شيخنا حفظه الله، تطاف الأجانب على هذه الصورة مخالف للإسلام، لأنهم دخلوا بلاد الإسلام بأمان وعهد من المسلمين الذين تمثل حكوماتهم المسلمة، وإن كان فيها ظلم أو جور، والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يقتر مسلما في ذمته، أو أن يقتك برجل أو امرأة دخلا في عهد مسلم، لأنه يسعى بذمتهم أدناهم، وهذا أمر معروف على مستوى القبائل. فإذا أعطي أحدهم صلحا في وجهه فلا يمكن أن يغفر فإذا أعطى أحدهم صلحا في وجهه فلا يمكن أن يغفر أحد في صلح. وللأسف أن أهل البوادي يعرفون ذلك وليلتزم به من ينتسب إلى الدعوة اليوم، ولو فرضنا أننا رأينا منه ما يخالف العمل ولا يلتزم، هذه صحيحة ولا يستقيم عليه، لأن هذا خطأ شائع عند كثير من الناس، يقولون مثلا فلان ملتزم، فلان ملتزم، ويعنون بذلك أنه متمسك بالسنة ووقاف عند حدود الله، مع أن كلمة ملتزم أو كلمة الالتزام عند أهل العلم في أكثر المواضع المراد بها أعمال القلوب، الالتزام عند أهل العلم في أكثر المواضع المراد به عمل القلب. وهذا الخطأ الشائع ترتب عليه خطأ كبير في العقيدة في هذا الزمان. فعندما يفهم الإنسان أن الالتزام هو التمسك والفعل، هو مجرد الفعل، فيقرأ كلام أهل العلم من لم يلتزم بالزكاة فهو كافر، من لم يلتزم بالصيام فهو كافر، يقول من لم يصم ومن لم يزكي كافر، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير. العلماء يقولون من لم يلتزم كذا أي من لم يقر بقلبه أن هذا حق لازم له وينطق بذلك لسانه أن هذا حق لازم له سواء فعله أو لم يفعله، هذا أمر معصية. إذا لم يفعله فإن كانت معصية فيكون فاسقا، وإن كان هذا الأمر يعني تركه كفرا بذاته فيكون كافرا بالترك. أما أن يفهم الإنسان أو يفهم الناس أن الالتزام هو مجرد الفعل فهذا خطأ خطير، وعاقبة خطيرة جدا في الفقه الإسلامي في باب العقيدة بالذات. وهذا الذي رأيناه في زماننا، رأينا كثيرا ممن ينتسب إلى السنة يكفر المسلمين بدعوى أن فلان ابن فلان قال من لم يلتزم كذا فهو كافر، مع أن ترك الالتزام ليس معناه لا يلزم، يعني ترك الفعل لا يلزم منه ترك الالتزام، ترك الفعل لا يلزم منه ترك الالتزام، أما ترك الالتزام فلا ينفع معه الفعل، فإن فعله ولم يلتزم فلا يكون مسلما. فلو أن رجلا ما أكل الربا لكنه لم يلتزم أنه حرام فيكون كافرا، لو أن رجلا لم يلتزم أن الزنا حرام وهو لم يزن، أو لم يلتزم أن الخمر حرام وهو لم يشرب، فهو يكون كافرا لعدم التزامه وإن لم يفعل، وإن لم يفعل المعصية. فالالتزام فعل القلب، الالتزام فعل القلب. ولذلك خطأ يعني عندما فلان ملتزم وفلان الأخ فلان ملتزم، تقول يا أخ مستقيم مستقيم كما أمر، تقول متمسك، الذين يمسكون بالكتاب قل متمسك، قل مستقيم، عندك ألفاظ شرعية، لماذا تأتي بهذا اللفظ؟ وإن كان بعض أهل العلم أطلق هذا على معنى الفعل لكنه نادر جدا، والجادة في كلام أهل العلم أن هذا يطلق على فعل القلب. نعم. قال ولا يستقيم عليه من ينتسب إلى الدعوة اليوم. قال وللأسف أن أهل البوادي يعرفون ذلك، ولا يستقيم عليهم من ينتسب إلى الدعوة اليوم، ولو فرضنا أننا رأينا منهم ما يخالف العهد والأمان فلنرفع أمرهم إلى ولاة الأمر، فإن لم يفعلوا شيئا فلننصح بالذي أحسن بواسطة من يترجمون لهم، لأنهم جاءوا بالتخريب في بلادنا والدعوة إلى الكفر. فالجواب أنه لو صح ذلك فلتكن النصيحة بين علماء الأمة وولاة الأمر في هذا الشأن، ولا يترك الأمر بكل من دبر درج جمعا للكلمة ودرءا للفتنة. ولما خالفنا ذلك جرى من الهرج ما ترى، والله المستعان. وأما الاختطاف والقتل فهذه جرائم في نظر الإسلام، وتوقع حكام وتوقع حكام المسلمين في مضايق حرجة، مضايق في مضايق حرجة من الداخل والخارج، والمؤمن يرضى ليقيم ما يرضاه لنفسه، فمن ذا الذي يرضى نفسه أن يحملها من البلاء ما لا يطيق؟ وهذه الأمور تجرئ الجهل في أنحاء البلاد على ذلك وغيره، مما يؤدي في النهاية إلى زعزعة الأمن في البلاد، وفي هذا من الفساد ما الله به عليم. نعم. إذا ظاهرة اختطاف الأجانب أو النصارى أو اليهود أو غير ذلك الذين يأتون في بلاد الإسلام، هذه ظاهرة مخالفة للشرع، هذه ظاهرة مخالفة للدين، لأن هؤلاء الناس وإن كنا نكرههم ونكره أن يسيروا في بلاد الإسلام، ويجب على ولاة أمور المسلمين أن يحفظوا بلاد الإسلام من هؤلاء وأن يدفعوهم ما استطاعوا عنها، فإنهم شر في هيئتهم ولبسهم وعقيدتهم وبثهم للأفكار الخبيثة بين صفوف المسلمين. يجب على من والله الله أمر المسلمين أن يغار على عقيدة المسلمين وأن يحافظ على عقيدتهم وأن يدفع هؤلاء عن بلاد الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو فرضنا أن ولاة الأمور رأوا اجتهدوا سواء أصابوا أم أخطأوا في أن دخولهم فيه مصلحة، سواء أصابوا في ذلك أم أخطأوا ودخلوا، فهم لا يدخلون إلا بعهد ولا يدخلون إلا بأمان، التأثير التي يأخذونها هذه تأثير أمان لهم أنهم يسيرون آمنين، وهذه ذمة أعطيت لهم. هذه ذمة وعهد أعطوا هذا العهد من بعض المسلمين أي من ولاة أمور المسلمين الذين أعطوهم هذا العهد. فهل يجوز للمسلم أن يخبر مسلما في ذمته؟ لا يجوز، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. اسمعنا، يسعى بذمتهم أدناهم، لو أن أحدا منهم أدار رجلا أي أدخله في جواره فهو جار للمسلمين جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هانة يوم الفتح قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، وكانت أجرت ثلاثة من أحمائها الذين هم كانوا يسبون رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يشتمونه، ولما أدخلتهم في جوارها قال الرسول عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فالمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، الصغير منهم إذا أعطى الذمة فالمسلمون جميعا عليهم أن يوقروا هذه الذمة، لا لأن هذا الكافر نحن نحبه لا، ولكن احترام لذمة أخينا المسلم الذي أعطى العهد أو أعطى الذمة أو أعطى الأمان على تفاصيل بين العهد وبين الذمة وغير ذلك. فالشاهد هذه الظاهرة الموجودة ظاهرة مخالفة، مخالفة لدين الله عز وجل. أولا حتى على مستوى القبائل أمر العهد هذا معروف على مستوى القبائل، لو أن قبيلة أعطت لقبيلة صلحا وهذا الصلح في وجه فلان ابن فلان، فترى القبيلة التي لها الدم لا تفعل شيئا ولا تحرك ساكنا تجاه القبيلة التي عليها الدم. لماذا؟ لأن هذا الصلح في وجه فلان، ولو أن فلانا هذا يعني عيد في وجهه يكون له حقوق عند القبائل حتى يعني أحيانا تصل إلى حد الجور. فمن أسلاف القبائل لو أن رجلا أعطى وجهه لصلح فجاء ابن صاحب الوجه، لو أن ابن صاحب الوجه جاء وقتل أو رمى أو فعل شيئا في القبيلة التي عندها الدم حتى وإن لم يقتل، فعلى صاحب الوجه أن يريق دم ولده أو يريق دم والده أو يريق دم أخيه الذي عتب وجهه أو عيب وجهه كما يقولون. فهذه الأصلاح هذا طبعا فيه أمور تجاوز، في تجاوز عن الحد الشرعي، لكن انظر في مستوى القبائل أهل البوادي يعرفون أن الصلح وأن العهد ذمة لا يجوز لأحد أن يخفرها أو أن يخترقها، ولكن هذا الأمر للأسف لا يعرف عند كثير من المنتسبين للدعوة، عند كثير من المنتسبين للدعوة بسبب ماذا؟ بسبب التأويل الفاسد وبسبب الفتاوى التي هي بعيدة عن الكتاب والسنة ولا ترجع إلى الدليل الشرعي. وإلا فهذا أولا يعني اختراق لعهد مسلم. ثانيا لو أنك قتلت واحدا من هؤلاء أو أنك مثلا اختطفته هذا يؤدي إلى حرب على المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين وعلى بلاد الإسلام، يؤدي إلى حرب وعنف، تأتي بلادهم وتتجرأ وتهدد سنفعل فيكم وسنفعل إن لم تردوا فلانا ثم نرده صاغرين بالله. لماذا؟ لماذا نهين دولتنا ولماذا نهين أمتنا ولماذا نهين بلادنا؟ نجعل هؤلاء يهددوننا من بلادهم وسنفعل فيكم وسنفعل إن لم تفعلوا ثم نحن نبحث حتى نرد ونقول ها هو ونحن يعني ضعفاء أذلاء أمامهم. فلا ينبغي المسلم أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. لماذا تفعل هذا؟ تعرض بلاد الإسلام للعنف والحرج وللذل والهوان، وتعرض أعداء الله إلى الافتخار بأننا هددناهم وفعلوا وفعلوا، هذا غير صحيح. أضف إلى ذلك أن هذا الاختطاف يؤدي إلى قلقلة الأمن وزعزعة الأمن. من جهة أخرى أنت تختطف رجلا، أنا من ناحية أخرى يعني أقتل آخر، والثالث يقطع طريقا، والرابع يفعل مظاهرة، وهكذا تكون الفتنة. والأمن أيها الإخوة مظلة يستظل بها الناس جميعا. الأمن ليس في صالح الحكومة فقط، والأمن ليس في صالح المسؤولين فقط، الأمن في صالحنا جميعا. لو لم نكن آمنين هل كنا سنحاضر الآن؟ هل كنا سندرس؟ لو كنا خائفين على أنفسنا هل كنا سنصلي جماعة؟ هل كان إخواننا سيزوروننا ونزورهم؟ لو كنا خائفين، لو كانت الطريق مقطوعة بيننا وبينهم هل كانوا سيزوروننا؟ الأمن مظلة يستظل بها الناس جميعا ويجب أن نحافظ عليها. الأمن كالسفينة التي ركب الناس في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وأراد الذين في أسفلها أن يخزقوا خزقا في نصيبهم ويشربوا من أسفل من أجل أن لا يؤذوا إخوانهم، فلو تركوهم لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فلا يفرح في زعزعة الأمن ولا يفرح في الثورات ولا يفرح في المظاهرات والانقلابات إلا إنسان والعياذ بالله لا يعرف الدعوة السلفية، جاهل بها أو عدو لها. لا يفرح بهذا إلا جاهل بالدعوة أو عدو لها والله المستعان. فيجب أن نحافظ على أمن بلاد المسلمين، لأن أمن بلاد المسلمين في حفظ الأعراض وفي حفظ الأموال وفي حفظ الدماء، في حفظ الدماء. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لا أقوانا. والأمير الجائر خير من الفوضى، إمارة جائرة خير من الفوضى، خير من الفوضى. ولو أن الناس حدثت عندهم فوضى لن يستطيعوا أن يتعلموا ولا يستطيعوا أن يدرسوا ولا يجتمعوا. والبلاد التي فيها سيطرة الحكومات لو حدث شيء من الزعزعة أحيانا يغلق المساجد، يقول نخاف هؤلاء يتجمعون للجمعة أو لصلاة العيد ويحدث فتنة فيمنعون الناس من صلاة العيد وصلاة الجمعة إلى غير ذلك. فلا يفرح بزوال الأمن إنسان فيه خير، لا يفرح. ولذلك أهل الحماس هم الذين يحبون زوال الأمن وزعزعة الأمن، وهم الذين يريدونها أن تنقلب رأسا على عقب، ويقول لك ما طاح من السماء تلقتها القاعة، خلي اللي ينزل ينزل واللي يحصل يحصل، لو يحصل ما يحصل خلي اللي قضاء على أكل بيكون أحسن من حال هذا. وهؤلاء لجهلين يقول هذه المقالات. أما السلف الصالح فما كانوا كذلك، كانوا يصبرون على الأمير الظالم ويدعون الله له بالعافية ويدعون الله له بالاستقامة وأن يرزقها البطانة الصالحة إلى غير ذلك. فإذا نفع استجاب الله لهم، وإلا صبروا ولزموا ديارهم. يقول لكم أنت جبنا، قل لأن أكون جبانا في طاعة الله ولأن أكون سلفيا جبانا خير من أن أكون والعياذ بالله مبتدعا شجاعا، ولأن أكون سلفيا جبانا خير من أن أكون مبتدعا شجاعا، ولا جبن في طاعة الله خير من شجاعة في معصية الله، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلا تبالي بالكلام، يقول لك أنت جبان، يقول لك أنت ما بلا مثل العجز مثل العجائز، ما بلا تبعد يقول يا رب يا رب سبحان الله. هؤلاء يتهكمون ويحتقرون الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، ويقول الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. والدعاء له أثر العظيم، لو أن إنسانا جمع قلبه على الدعاء وأقبل على الله ودعا الله سبحانه وتعالى فكم من ظالم قسمه الله بدعوة ضعيف أو مسكين. وهؤلاء يظنون أن أهل السنة يعني عندما يتركون الفتن ويلزمون ديارهم يخافون على مال، ما مع أهل السنة مال يخافون عليه؟ اسمع أهل السنة من أموال من أجل أن يدخلوا بيوتهم وأن يغلقوا أبوابهم، خائفين على ماذا؟ ما معهم شيء، ولكنها العقيدة، ولكنها الديانة، الديانة التي تجعلهم يصبرون ويسكتون، الديانة التي تحملهم على ذلك. أما أهل الدنيا فهم أهلها، هم الذين معهم أموال ومعهم شركات معهم مؤسسات معهم بنوك معهم كذا معهم كذا. أما أهل السنة ماذا معهم؟ أهل السنة ما معهم شيء. لو واحد من أهل السنة بنى مسجدا حسده نصف أهل السنة، حسدوه قالوا كيف هذا المسجد وكيف كذا وكيف كذا، ما معهم مساكين. أهل السنة كثير منهم مساكين في عقولهم ومساكين في فهمهم. وهؤلاء لا يتركون منازلة الحكام ومقارعتهم، لا يتركونهم عن جبن، ولا يتركونهم عن خوف على الدنيا، ولا يتركونهم عن مثلا أنهم يظنون بدنيا يخافون عليها. لا والله ما معهم شيء، ما مع أهل السنة شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى هذا الطريق المستقيم. فعندما يتركون هذه الفتن يتركونها تدينا وتقربا إلى الله، لا يتركونها من أجل دنيا تذهب أو تأتي، هذا كلام لا قيمة له. فإن قالوا فيك ما قالوا كن أنت على بصيرة من أمرك، ولا تبالي بقول القائلين، ولا تبالي بقول القائلين، أثبت على الحق. والأيام بإذن الله عز وجل في صالح أهل السنة. وأنا أظن أن هذا الكلام كان له حاجة ماسة فيما قبل، أما الآن ونحن الحمد لله نرى دعوة أهل السنة قد ملأت السهل والجبل وشقت القريب والبعيد ولا يشق غبارها، وأصبحت ولله الحمد في خير عظيم. بعد هذا كيف يعني نحتاج إلى مثل هذا الكلام ونحتاج إلى الردود على هؤلاء؟ الحمد لله دعوة أهل السنة التي لها الصدارة ولها الوجاهة وهي التي لها الهيبة، ولا نبالي بعد ذلك بأناس آخرين لا شأن لهم في الدعوة وليس معهم دليل ولا أتباع بفضل الله عز وجل. ونسأل الله أن يحمي بلاد الإسلام من الفتن وأن يرزقنا وإياكم هدي التي هي أقوم. نعم. بعض النصارى في بلاد اليمن لهم كنائس، يجب على ولاة الأمور ألا يمكنوهم من ذلك. بلاد الإسلام يجب على ولاة الأمور ألا يمكنوهم من ذلك، وخاصة وبخاصة في جزيرة العرب، فلا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجوز أن يجتمع فيها دينان. أما الذي يأتي له عهد له أمان لعمل أو لتجارة فذاك، أما يستقر ويبني كنيسة فهذا لا يجوز، لا يجتمع في الجزيرة دينان. وبيان دوافع من فعل ذلك قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأما السبب الذي حمل أبا الحسن المحضار على ما فعله فالله أعلم به، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن الذي أعلمه عن أصحاب الحماس في الغالب أنهم يكفرون الحكام ولا يرون لهم عهدا ولا ذمة ولا أمانة، ثم أنهم يرون تغيير المنكر باليد، وفي هذه المسألة تفاصيل لها محلها، ويرون أن الكافر حلال الدم، فهذا كله يحملهم على مثل هذه الأمور، والأمر لم يقف عند قتل اليهود والنصارى، بل قد يستحل بعض المتحمسين دم عالم يخالفهم أو مسلم لا يوافقهم كما حدث في بعض البلدان، وقد يفجر بعضهم مسجدا تقام فيه السنة لأنه على خلاف مذهبهم إلى غير ذلك من الهوى الذي سببه الجهل والضرر، وضمرته الجرأة على الله عز وجل وعلى محارمه. إذن الدوافع التي تحمل أصحاب الحماس إلى مسائل الاختطاف أو التفجير والاغتيال أو غير ذلك، إيش الذي يحملهم على هذا؟ يحملهم على هذا أولا جهلهم بأحكام الشريعة، ومع جهلهم بأحكام الشريعة جرأتهم على حدود الله عز وجل، فالجاهل لو سكت وصمت ورد الأمر إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر من أهل العلم كان قد أدى الذي عليه، أما أن يكون جاهلا في أمر الخاصة ويفسد في أمر العامة فلا شك أنه يفسد فسادا عظيما، فلا شك أنه سيفسد فسادا عظيما. فالجهل مع الجرأة داءان قاتلان. أضف إلى ذلك مسألة التكفير وما يليها من استحلال، وبعد ذلك الإنسان يحاول أن ينتقم بأي طريق، إذا عجز من هذا الطريق جاء من الطريق الآخر. والأمر يا إخوان لم يقتصر، لأن بعض الجهلة من السلفيين يفرحون، أحيانا يفرحون إذا شافوا مثلا جماعة من الجماعات أو شخصا من الأشخاص اختطف مثلا من الأجانب من اليهود أو النصارى يفرح، وما يدري هذا الذي يفرح أن الأمر لم يقف عند اليهود والنصارى بل يتعدى بعد ذلك إلى المسلمين، فيستحلون دم العالم الذي يخالفهم، ويستبيحون دم المسلم الذي لا يسير في طريقتهم، ويعدون المساجد التي تعلم الناس كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مساجد فتنة ومساجد ضرار إلى غير ذلك ويفجرون فيها، وهذا موجود ما يحتاج الإنسان أن يذكر لذلك أدلة. إذن أنت عندما تفرح بشيء مخالف للشرع تبتلى به، ومن أحب شيئا في غير الله عذب به، من أحب شيئا في غير الله عذب به. أنت عندما تفرح أن فلان ابن فلان أو الجماعة الفلانية مثلا فعلت في السفارة كذا أو فعلت في سوبر ماركت كذا أو فعلت في نفق من الأنفاق أو باص من الباصات، فأنت تقول خلهم، هذا الجاهل، الجاهل الذي يدخل الدعوة السلفية ولم يذق طعمها ولم يذق حلاوتها، ويقول خلهم يفرح بهذا، ما يدري المسكين أنه شات العيد وأن هذا سيعود عليه. هذا فكر منحرف يجب الوقف فيه لله عز وجل، الوقف في وجهه لله سبحانه وتعالى، لأن هذا كلام مخالف للكتاب والسنة ومخالف لطريقة السلف، أنت تفرح وتضحك وترضى وتأنس بشيء يخالف منهج السلف؟ الذي يفرح لذلك ويأنس ولو يعني لا ينكر بقلبه، ولو لا ينكر بقلبه هو آثم في هذا ويبتلى والعياذ بالله بمثل هذه الأشياء. يجب أن تنكر المنكر، ما استطعت أن تنكره بيدك فافعل، وإلا فبلسانك وإلا فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أما أن تهوى وأن تشايع وأن تفرح بهذا فماذا تنتظر؟ هذا أمر مخالف لمنهج السلف، فالواجب على أهل السنة إنكاره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إنكاره لله عز وجل. نحن ننكر المنكر لله سبحانه وتعالى إيمانا بالله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ذكر الله الإيمان بعد الأمر معروف والنهي عن المنكر ليدلل على أن الأمر معروف والنهي عن المنكر ما لم يكن خالصا لوجه الله فلا يؤذي الرجل. والجهاد أكبر صور الأمر معروف والنهي عن المنكر. وإذا كان الرجل يقاتل حمية أو شجاعة أو يريد المغنم أو يريد الذكر ليس له عند الله سبحانه وتعالى شيء، بل يقال له يوم القيامة كذبت عندما يقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع. فهذا الجهاد إذا كان لغير وجه الله فهو مردود على صاحبه، فكذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر مشروط هذا بالإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ذكر الله الإيمان بعد أمر معروف والنهي عن المنكر لبيان أنه لا يقبل أمر معروف ولا نهي عن المنكر إلا إذا كان إيمانا بالله، إلا إذا كان إيمانا بالله عز وجل، لأن الله أوجب هذا أو لأن الله حرم هذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: والأسف كل الأسف على من بدأ بداية حسنة فظن الناس به خيرا ثم ابتلي بأفكار الحماس التي تمسح الخير. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. أخرجه الطحاوي والطبراني وسنده جيد. قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأعراف: والحديث مجموع طرق حسن إن شاء الله تعالى، وفي تهديد أثيب ووعيد شديد لمن ترك دعوة السلف وأعجب بحماس الخلف، والله المستعان. نعم، الرجل إذا بدأ بداية حسنة وقرأ القرآن وحفظه وجلس في مجالس العلم وأخذ من كل علم بنصيب أو بحظ طيب، ثم بعد ذلك ينتكس والعياذ بالله ويميل للأفكار التي فيها غلو وانحراف، هذا والعياذ بالله قد فاته خير عظيم، هذا فاته خير عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، حلاوة القرآن ونظرة القرآن والناس يحبون من أجل القرآن، وكان رجع الإسلام وكان عونا للإسلام وعزا له، اعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ منه، جاءته الأفكار هذه الحماسية، وربما يستن بمال بمعاشات بعطاءات بهدايا بغير ذلك من الأمور التي يجيد أهل الغلو اتخاذها مع من كان كذلك. وكان رجع الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراءه وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. هذا يدل على أن هذا الرجل اتجه نحو الغلو، اتجه نحو الغلو. القرآن يدعو إلى الاعتدال، السنة تدعو إلى التوسط، أما هذا الفكر الجديد حمله على أن يكفر وأن يشهر السيف على جاره وأن يشهر السيف على المسلمين، هذا إن أخوف إن مما أخوف ما أخاف عليكم هذا الرجل الذي بدأ بداية حسنة السيف على المسلمين، هذا إن أخوف إن مما أخوف ما أخاف عليكم هذا الرجل الذي بدأ بداية حسنة وظن الناس به خيرا ثم عاد والعياذ بالله إلى هذه الحالة. وهذا حال كثير والعياذ بالله ممن تنكب الطريق وضل الصراط، نسأل الله السلام. والله الله يا طالب العلم، إذا آتاك الله شيئا من الخير، حفظت كتاب الله، أو كنت حسن الصوت بالقرآن، أو كنت مثلا خطيبا مفوها يعني تؤثر في الناس، أو كنت بارك الله فيك عندك من الحلم والأدب والأخلاق الحسنة، أو آتاك الله شيئا من الأشياء التي تجذب غيرك بها، اتق الله أن تستعملها ضد السنة، واتق الله أن تستعمل بها ضد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى لا تكون كهذا الرجل الذي خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. لا شك أن في هذا التهديد الأكيد والوعيد الشديد لمن ابتلي بالغلو والانحراف بعد الاستقامة وبعد الاعتدال. صلى الله أن يجنبنا وإياكم فتنة القول وفتنة العمل. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ففي سلسلة الفتاوى العدد العاشر يقول السائل: لماذا ظلت اليمن تنكر باستمرار وجود جماعات متطرفة؟ لماذا ظلت اليمن تنكر باستمرار وجود جماعات متطرفة ثم تقوم الآن بالإعلان عنها؟ ثم ما حقيقة الجهاد في اليمن؟ قال الجواب: الله أعلم بنية الذين كانوا ينكرون ذلك، ولعلهم يريدون نفي جماعة مسلحة منظمة كما هو الحال في البلاد الأخرى، والشعب اليمني غالبه مسلح كما هو معروف عند القاصي والداني. والحادثة الأخيرة لا تدل دلالة أكيدة على وجود مثل هذه التيارات بصفة مخفية مخيفة لا مخيفة والحادثة الأخيرة لا تدل دلالة أكيدة على وجود مثل هذه التيارات بصفة مخيفة وأعتقد أن من يرى هذا المذهب قليلون جدا في اليمن، والحمد لله عز وجل، وهذا كله بفضل الله ثم بجهود دعاة السنة الذين حضروا المسلمين من مغبة هذه الأفكار. ومع أننا نحذر غاية التحذير من هذه الأفكار، إلا أننا نتحسر على من خالف السبيل، وندعو الله لهم أن يأخذ بأيديهم لسواء الصراط، وأن يضرع عنا وعنهم وعن جميع المسلمين الفتن. وأما عن الجهاد عن اليمن إن كان يراد به القتال والتنظيمات السرية والاختطافات والاغتيالات إلى آخره، فهذا انحراف عن الجادة، لأن الجهاد في الأصل قتال فئة مسلمة لفئة مشركة، واليمن مسلم من قديم الزمان، فكيف يستحل فيه الجهاد وسفك الدماء؟ أما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك على الله، من أعظم حرمة منك؟ حديث صحيح. الجهاد المطلوب الآن جهاد طلب العلم والدعوة وتصحيح عقائد وأفكار المسلمين الذين وقعوا في الشرك والبدع بسبب الجهل. إنه الجهاد الذي قال الله فيه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم، إذن لو نظرنا إلى واقع الدعوات التي تتخذ الاغتيالات والتفجيرات سبيلا لها، فهي ولله الحمد لا شوكة لها، والفضل في هذا لله عز وجل وحده. ثم بتوفيق الله سبحانه وتعالى لأهل السنة الذين بيّنوا للناس الأدلة الشرعية على انحراف هذه الأفكار عن الجادة وأيضا وسوء مصير هذه الأفكار. فالحمد لله عز وجل نفع الله الناس بدعوة أهل السنة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن هذا الدين والنصح التام للمسلمين وإذا أردنا أن نقول ما هو الجهاد، فالجهاد هو قتال فئة مؤمنة لفئة مشركة. ليس الجهاد أن تقتل مسلما، وليس الجهاد أن تضع مثلا عبوة ناسفة، قنبلة أو متفجرات في مكان فتأخذ فيه البر والفاجر. هذا ليس جهادا، إنما هذا فساد في الأرض، هذا فساد في الأرض وليس بجهاد. وإنما الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي قاتلوا أيها المسلمين المشركين، قاتلوا أيها المسلمين المشركين أو أيها المسلمون المشركين. أما أن المسلم يقتل أخاه المسلم قل لك هذا جهاد، فهذا نتيجة التأويل الفاسد والفتاوى الجاهلة والبعد عن الأحكام الشرعية وعدم الأخذ بنصائح العلماء وعدم المرجعية الموثوق بها من أهل العلم، عدم المرجعية الموثوق بها من أهل العلم. وإلا لو فيه مرجعية موثوق بها من أهل العلم ما كان هذا الشيء يتبع، وأعني لو كانت هناك مرجعية موثوق بها عند هؤلاء القوم لما دلوهم على هذا الطريق ولما نصحوهم بهذا السبيل. فالجهاد أيها الإخوان هو من أجل تقليل الشر أو تعطيله، ويكون بين فئة مسلمة وأخرى مشركة، ويكون بين المسلمين والمشركين. وأما الفتن التي يحدثها الناس في صفوف المسلمين أو بين المسلمين البين فهذا خلاف ما عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه الفتن التي لا يشارك فيها ويعتزل، بل من كان يريد الفساد في الأرض يجب أن نقف جميعا في وجهه وأن نقف ضده وألا نمكنه من الفساد في الأرض، لأن الفساد في الأرض يعود ضرره على الجميع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله أي الأمر معروف والنهي عن المنكر والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة إلى آخر الحديث. فإذا لم يأخذ الناس على أيدي المفسد أو على أيدي من يريد أن يزعزع الخير الذي هم فيه فهم الضحية، وهم جميعا الضحية. لا تظن أبدا أن الشخص إذا فعل شيئا من هذا فإنما هو على نفسه، إذا أنت سمعت بذلك ورضيت فأنت مشارك وإن كنت في شرق الدنيا وهو في غربها، وإذا أنت سمعت بذلك فأنكرت فلست بمشارك وإن كان في بلدك أو في قريتك التي أنت فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس كل على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا يحاسب أحد بفعل أحد. نعم. قال: كيف تنظرون إلى الوضع في اليمن وما سبل حله؟ الجواب: اليمن ولله الحمد أحسن حالا في الدعوة إلى الله من بلاد كثيرة، وإني لأرجو لهذه البلاد ولأهلها وللمسلمين عامة خيرا. وقد سبق الكلام على كيفية العلاج وسبيل الحل بما يغني عن إعادته، والخلاصة أن خلاص البلاد من الفتن في دعوة أهل السنة، فليفسح لها الولاة الطريق، وليخلوا بينها وبين الناس، وليساندها كل من كان قادرا على ذلك، فهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وهي دعوة الأمن والأمان والعلم والبصيرة وسد أبواب الفتن. وما كان كذلك فحق على كل أحد أن ينصره، والله ناصر من نصره، ولينهض علماء السنة بهذه المهمة، فليس لها غيرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أمر واقع، وهو أن الناس ليس لهم سعادة إلا بطريقة أهل السنة والجماعة، فيجب على ولاة الأمور ألا يقف حجر عثرة بين هذه الدعوة وبين الناس، بل يجب عليهم أن يخلوا بينها وبين الناس وأن يفتحوا لها المجال، لأن سعادتهم وسعادة شعوبهم وسعادة الأجيال الآتية من بعد هي بهذه الدعوة لا بغيرها. وإذا كتموا أنفاس هذه الدعوة وجثموا على صدورها فإن هذا يؤدي إلى انتشار الأفكار المنحرفة التي يكون فيها هلاك الجميع اللاحق منهم والسابق، اللاحق منهم والموجود الآن أو الموجود واللاحق الذي يأتي بعده. فإن البلد إذا دخلتها البدعة تبقى البدعة فيها سنوات ما يعلم بها إلى الله عز وجل. وانظروا مثلا الآن كيف دخلت البدعة في بلاد خراسان، بدعة الرفض، وإلى الآن أجيال تلو أجيال إلا من رحم الله والبدعة موجودة. وانظروا أيضا كيف دخلت القرامطة في اليمن، ودخلت البدع، البدع الهدوية، ودخلت بدع كثيرة في اليمن وإلى الآن أجيال تلو أجيال. وانظروا أيضا في مصر، وانظروا أيضا في بلاد كثيرة كيف دخلت التصوف، ودخلت القبورية، ودخلت أشياء كثيرة وإلى الآن أجيال تلو أجيال على هذه الضلالات وعلى هذه الظلمات. فالحقيقة من وفقه الله من ولاة الأمور هو الذي يسن سنة حسنة بإحياء دعوة التوحيد ودعوة العقيدة والسنة الصحيحة بين الناس، يعيش هذا الجيل على ذلك والأجيال اللاحقة تعيش على هذا، وإلا فعليه إثم هذا الجيل وإثم من بعده إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا أو دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فليتق الله سبحانه وتعالى من والله الله أمر المؤمنين، وليفسح لهذه الدعوة المجال، لأنها دعوة علم وبصيرة، دعوة علم وحلم، ما هي دعوة فتن ولا هي دعوة يعني انتفاضات ولا هي دعوة شر ولا دعوة دماء وأشلاء، دعوة علم وبصيرة ودعوة أمن وأمان، ودعوة تقف في وجه المنحرف سواء كان في داخل الصف أو في خارج الصف، ودعوة تتحمل وتصبر في نفسها، الناس يؤذونها ويؤذون أهلها ويؤذون طلابها ويؤذون علماءها ومع ذلك يصبرون، وهذا واقع عملي يدل على ذلك. متى اعتدى أهل السنة على الناس؟ متى أهل السنة ظلموا غيرهم؟ هم المظلومون دائما، هم الذين يعني حقهم منهوب ومساجدهم يعتدي عليها أعداؤهم، وأيضا طلابهم يطردون من المساجد ومع ذلك يقولون للطلاب اصبروا. فهذه الدعوة لو كانت دعوة فتنة لاغترت بكثرة أتباعها ولفعلت أشياء تضر ولا تنفع، لكن الحمد لله دعوة علم وحلم ودعوة بصيرة وتؤدة ودعوة إدراك للحال والمآل، ودعوة تمتد من منهج السلف وتستقي من منهج السلف، ما لها منظرون وما لها مفكرون اليوم، لا، دعوة منهج السلف قد كفانا جميعا، علينا أن نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. فدعوة مثل هذه، هذه الدعوة على هذا الحال المبارك، هل يجوز لأحد أن يقف في وجهها؟ هل يجوز لمن كان قادرا من أهل البسط والجد والمال أن يقبضوا أيديهم عنها وأن يضعوا أيديهم وأن يبسطوا أيديهم لأهل البدع والضلالات؟ هل يجوز لهؤلاء؟ لا يجوز، لا يجوز، بل الواجب على صاحب المال أن يتقي الله وأن لا يضعه إلا حيث ينصر السنة، أما أن ينصر البدعة فلا. وقد أعجبتني كلمة من أحد الشيوخ، جاءه قريب له وقال له نريد منك أن تساعد الجماعة الفلانية، فقال له أنا لا أساعد هذه الجماعة لأن هذه الجماعة على عقيدة مخالفة لمنهج السلف وقد حذر منها علماء السنة. قال ولماذا أنت تساعد آل فلان أو آل فلان أو كذا، يعني بعض أهل السنة؟ فقال له هؤلاء أهل سنة. قال إذن أساعد هؤلاء أيضا، فهؤلاء أيضا مسلمون. قال اسمع يا أخي، إذا لم أستطع أن أساعد أهل السنة فعلى الأقل لا أساعد عدوهم فأنصره عليهم، إذا لم أستطع أن أساعد أهل السنة فعلى الأقل لا أساعد عدوهم عليهم، فأمسك يدي عن هؤلاء وأولئك، لا أساعدهم ولا أساعد عليهم، أما أن أساعد عليهم فلا. هذا من الفقه وهذا من الفهم، لأن أي شيء لأهل البدع والضلالات والفرق والأهواء هو يعني تقوية لشوكة أهل البدع، ويحتاج إلى جهود وإلى أوقات من أهل السنة حتى يعالج هذا المرض، وإلا ففي النهاية لابد أن ينصر الله الدين، لابد أن ينصر الله الدين مهما يكون مهما طال وقت، لكن سيأخذ وقتا وجهدا على أهل السنة لو أنهم يعني سلموا من هذا الشيء ووجهوا جهدهم ووقتهم إلى عمل آخر لكان أولى وأولى. فالواجب على ولاة الأمور أن يخلوا بين هذه الدعوة وبين الناس، والواجب على من آتاه الله شيئا من القدرة والمساعدة أن يساعد أهل العلم والفضل وأن يساعد أهل السنة والجماعة وأن يساعد أتباع المنهج السلفي أنصار الطريقة الصحيحة التي كان عليها الأوائل، وإن عجز عن ذلك فعلى الأقل لا يساعد عليهم، فعلى الأقل لا يساعد عليهم. فمن كان جاهلا بالحقيقة فأجره على الله لنيته الحسنة، وأما من كان عالما بحقيقة الدعوة التي يساعدها وأنها واقفة في وجه السنة فهو آثم عندما يضع المال وهو يعلم ذلك، آثم ومسؤول بين يدي الله عن هذا المال، وينفق ماله ثم يكون عليه حسرة والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله يقول: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. السؤال 81 بعد 100: رجل يريد أن يضحي ويريد أن يعرف سن الأضحية كي لا يضحي بغير جائز شرعا، فما هي السنة في ذلك؟ الجواب: ما هي السنة في سن الأضاحي؟ هل الأضحية لها سن في الشرع، أم أن أي إنسان يأخذ أي رأس من الغنم أو من الإبل أو من البقر فيضحي بها؟ نعم. الجواب: هناك خلاف بين أهل العلم في التضحية بالجذع، فمنهم من منعها مطلقا، ومنهم من رخص فيها مطلقا، ومنهم من رخص في جذع الرأن فقط، ومنهم من رخص في جذع الرأن عند عدم المسنة. واستدل من منع من التضحية بالجذع بحديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. من ذبح قبل الصلاة فإنما ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة ابن نيار قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. أخرجه البخاري ومسلم. استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، على أن هذه رخصة خاصة لأبي بردة بن نيار، والجدعة لا يضحى بها بعد أبي بردة، فاستدل من منع من الجدعة مطلقا بهذا الحديث. نعم. واستدل من قال بجواز التضحية بجذعة الضأن بحديث أبي هريرة مرفوعا: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وفي سنده كدام بن عبد الرحمن أبو كباش لا يحتج وأبو كباش لا يحتج بهما لجهالة. إذن هذا دليل من رخص في الجذع مطلق، سواء في جذعة الضأن سواء عند عدم المسنة أو عند وجودها، فاستدل بهذا الحديث: نعمة الأضحية الجذع من الضأن، لكن هذا فيه رجلان مجهولان لا يحتج بهما. نعم. وحديث عقبة بن عامر: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجذع من الضأن، أخرجه النسائي ولا يصح بهذا اللفظ. فالرواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود، فذكر عقبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ضح بي أنت، والعتود من أولاد المعز، ما رعى وقوي وأتى عليه حول كما في اللسان. نعم. وحديث هلال الأسلمي مرفوعا: تجوز الجذعة من الضأن أضحية، أخرجه أحمد وابن ماجه، وفي سنده مجهولة. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز. أخرجه الحاكم وسنده حسن. فهذا الأثر مع حديث أبي هريرة وحديث هلال الأسلمي يدل على أن للتضحية بجذع الضأن أصلا، والله أعلم. وكذا أثر أبي هريرة أنه ضحى بجذع الضأن. انظر المحلى. إذن هذا دليل يعني بمجموع طرقه يدل على جواز التضحية بالجذع من الضأن، ليس بالجذع من المعز، لا بالجذع من الضأن. نعم. فاستدل من قال بجواز التضحية بالجذع مطلقا بحديث مجاشع بن مسعود، وقول هنا مطلقا أي سواء كانت من الضأن أو المعز أو غير ذلك. نعم. واستدل من قال بجواز التضحية بالجذع مطلقا بحديث مجاشع بن مسعود السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. أخرجه أبو داود وغيره من طرق، وهو حديث حسن، وقد صححه شيخنا الألباني في الإرواء. نعم. واستدل من رخص في جذع الضأن عند عدم المسنة من المعز بحديث جابر عند مسلم وغيره مرفوعا: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. وممن قال بجواز الجذع مطلقا. إذن معنى هذا أن كل مذهب من هذه المذاهب له دليل، كل مذهب من هذه المذاهب له دليل، لكن بقي الترجيح وتقديم بعض الأدلة على بعضها من أجل أن يعرف في النهاية ما هو القول الراجح. عندنا من يرى منع التضحية بالجذع، ويستدلون بحديث البراء في قصة خاله أبي بردة بن نيار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يذبح الجذع، قال: ولا يجزع عن أحد بعده. ومنهم قول آخر مقابل لهذا: الجواز التضحية بالجذع مطلقا، التضحية بالجذع مطلقا. وهذا الحديث الذي الباب المذهب الذي قبل هذا: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية، وهذا حديث حسن. ومنهم من قال بالجذع من الضأن دون الجذع من المعز. ومنهم من قال بالجذع إذا عدمت المسنة، أما إذا وجدت المسنة فلا تضحي بالجذع. هذه كلها أقوال أربعة أو خمسة، وكل قول له دليل على ما سمعتم. نعم. وممن قال بجواز الجذع مطلقا عطاء والأوزاعي، انظر المغني. وممن قال بعدم جواز الجذع مطلقا ابن عمر والزهري، وأثر ابن عمر عند ابن حزم في المحلى بسند صحيح. وقد قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماعة بجواز جذع الضأن والثني من غيره، انظر المغني والمعونة، وهو قول أحمد كما في سؤالات عبد الله، وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاله الترمذي. إذن مذهب جمهور أهل العلم ومن ذلك جمهور أيضا الصحابة على أن الجذع من الضأن يضحى به، أما الجذع من المعز فلا. نعم. وقد حمل الجمهور حديث جابر على الاستحباب جمعا بينه وبين أدلة جواز التضحية بجذع الضأن، والأحاديث التي في التضحية بالجذع يعني لا تضحوا إلا بمسنة، إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن، قالوا هذا من باب الاستحباب لا من باب الإلزام، بدليل التضحية بدون يعني هذا القيد. نعم. والأحاديث التي في التضحية بالجذع مطلقة تحمل على ما فصل من جذع الضأن، انظر المجموع وسبل السلام. وأما حديث عقبة في التضحية بالجذع المعز فقد حاول بعضهم رده بدعوى النسخ أو مخالفته الإجماع، وكل هذا لا يعول عليه، وفي النفس شيء من دعوى الخصوصية لعقبة بذلك لأن سندها لا يصح. وقد حاول القرطبي تأويله فانظر المفهم، إلا أن التضحية بجذع المعز كان المشهور فيه عند الصحابة المنع بدليل سؤال أبي بردة وعقبة واستشكالهم التضحية بجذع المعز. فقد يقال إن الرخصة لعقبة ولغيره إذا لم يجد إلا جذعة من المعز. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات: ويحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك انتهى. أي من كان حاله حالك فلا بأس، أما حاله غير حالك فلا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: بقي الكلام على تعريف الجذع والثني، وفيه كلام كثير لأهل اللغة، وهناك من فرق منهم بين سن الخصب، بين سنة الخصب، بين سنة الخصب وسنة الجذع، وهناك من فرق بين ابن الهرمين وابن الشابين، وأكثر أقوال أهل اللغة أن الجذع من الظأن ما بلغ سنة، ومن المعز ما بلغ سنتين، فإذا دخل في الثالثة فهو ثني. أما البقر فالمشهور أنه إذا دخل الثالثة فهو ثني، وقد سوى بين البقر والشاة في ذلك ابن الأثير والفيروز أبادي وابن عبد البر. وأما الإبل فالجبع ما دخل في الخامسة، ولا يكون ثنيا إلا إذا دخل في السادسة. إذن الآن من ناحية تحديد السن، أكثر أهل اللغة على أن الجذع من الضأن، على أن الجذع من الضأن هو ما بلغ سنة، هو ما بلغ سنة كاملة، وأن الجذع من المعز ما بلغ سنتين. فإذا بلغ الضأن أو دخل السنة الثانية فهو ثني أو مسن، والمعز دخل السنة الثالثة فهو مسن أو ثني. وسوي بين البقر وبين المعز، بين البقر والمعز، فأيضا في سنتين إذا بلغ سنتين فهو جذع سواء في البقر أو المعز، فإذا دخل في الثالثة فهو ثني أو مسن. البقر والمعز سوي بينهما في السن. وأما الإبل فإذا بلغ 5 سنوات فهو جذع، فإذا دخل في السادسة وهو ثني أو مسن، هو ثني أو مسن. هذا قول أكثر، يعني قول أهل اللغة، إلا أنه في الجذع من الضأن حصل أيضا خلاف بين بعض العلماء، علماء الفقه، فمنهم من قال 6 أشهر هو جذع من الضأن، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال 8، ومنهم من قال 9 و10 وهكذا دون السنة. ومنهم من فرق بين ابن الهرمين وابن الشابين، يعني الكبش الذي يكون أبوه وأمه هرمين أي كبيرين في السن ما يجذع سريعا، يتأخر في الإجذاع. أما إذا كان أبواه شابين فإنه يجذع سريعا. كذلك أيضا منهم من يفرق بين السنة التي فيها مطر وفيها رعي من السنة الأخرى التي فيها قحط وجد. فالسنة التي فيها مطر ورعي يكثر الرعي ويأكل تأكل الأغنام، ثم بعد ذلك تقوى، فيحصل الإجذاع حتى وإن كان لم يبلغ سنة كاملة. ومنهم من قال هناك علامة، هناك علامة يعرف بها الإجذاع، وذلك إذا استرق شعر ظهره إلى اليمين والشمال ولم تقم صوفة الظهر، أو شعر الظهر ما قام صوفة الظهر بالنسبة للضأن. ومنهم من قال إذا نزى وأراد أن يلقح فيكون قد أجذع، فإذا لم ينزو لم يكن دخل في الإجذاع بعد. وهذه أقوال في الحقيقة كلها غير مضطردة، فالقول بأنه إذا نزى فقد أجذع، فأحيانا يرى الإنسان بعض الكباش وهي صغيرة تحاول أن تفعل هذا وهي صغيرة 3 أشهر أو 4 أشهر. وأما القول باستراق صوفة الشعر، صوفة الظهر، فليس هذا أيضا بلازم. إذا كان طويل الشعر فإنه يفترق حتى وإن كان صغيرا، بخلاف ما إذا كان قصير الشعر ربما ما يفترق إلا بعد أن يكبر. وعلى تعريف أهل اللغة فلا تصح الأضحية بأقل من سنة من الضأن أو بأقل من 2 سنين من المعز على قول أهل اللغة. لكن أيضا هناك قول الفقهاء أننا إذا تحققنا من الإجذاع وأن هذه أصبحت جذعة فإنها تجزئ، حتى وإن لم تبلغ سنة. فالقول المعتمد في ذلك أنه إذا كان هناك رجل خبير بمسألة الإجذاع ويعرف أنها جذع أم دون ذلك، إذا كان هناك رجل خبير يعرف هذا فلا ارتباط بالسن أو بالشهور والميلاد وغير ذلك. أما إذا لم يكن هناك رجل خبير بهذا فالرجوع إلى كلام أهل اللغة أولى. إذا لم يكن هناك خبير بهذا وينظر مثلا إلى الكبش مثلا فيقول هذا لم يجبع بعد، فالرجوع في هذه الحالة إلى كلام أهل اللغة، وعند ذلك لا يضحى به إلا إذا بلغ سنة كاملة. هذا هو القول الذي يترجح في المسألة. أما إذا عرف الإجذاع بأي علامة من العلامات عند خبير متخصص فيعتمد قوله. والأصل أن الرجل إذا كان من أهل الخبرة وعرف الجمع والسنين، وإلا رجع إلى تحديد العلماء بالأسنان السابقة، والأشهر من كلام أهل اللغة ما قد سبق، والعمل بالأحوط أولى إلا إذا رأى علامة الجذع على الظان قبل بلوغ السنة، كالكبش ينزو يريد الصفات أو ينام الصوف الذي على ظهره. انظر الشرح الممتع. نعم طيب صبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله يقول السؤال 81 بعد 100: هل يجوز أن يشترك 10 في بدنه؟ الجواب: رويت أحاديث في ذلك، ومن ذلك حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فحضرنا النحر فاشتركنا في البعير 10 والبقرة 7. أخرجه النسائي وغيره، وقد أشار لعلته البيهقي واستغربه الترمذي مع تحسينه، وقد أعل البيهقي والطحاوي الأحاديث الواردة في ذلك، والنفس إلى ما قالوه أمين. طيب، واستغربه الترمذي مع تحسينه إياه. نعم، إذن هذا الحديث فيه علة، الذي فيه من حديث ابن عباس: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فحضرنا النحر، أي جاء وقت النحر وهم في سفر، قال: فاشتركنا في البعير 10 والبقر 7. هل هذا الحديث صحيح؟ لا، فيه علة، وتوضيح علته في غير هذا الموضع. نعم، يعني التفرقة بين البعير والبقرة في الأضاحي أن البعير 10 والبقر 7 لا يصح. نعم، وقد وردت أحاديث صحيحة بغير ذلك، فمن ذلك حديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية البدنة 7 والبقرة 7. أخرجه مسلم وغيره. إذن حديث جابر في الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كانوا معه، نحروا 7 سواء رأسا من الإبل أو البقر، فأما الرأس من الإبل تكون 10 هذا غير صحيح. نعم، وفي رواية عند مسلم: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وفي رواية قال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. انتهى. وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة وهم أعلم هذه الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي والمحلى. نعم، إذن من قال من العلماء بالتشريك، أي بتشريك مجموعة في الأضحية في بقرة أو في رأس من الإبل، من قال من العلماء بالتشريك، منهم من ذهب إلى أن الرأس من الإبل تجزي 10، أما البقر 7، لكن هذا إسناده لا يصح، إسناد هذا الحديث لا يصح، فيه علة تكلم عليها جماعة من أهل العلم، وأنا نقلت كلامهم وتكلمت أيضا على شيء من ذلك في تنوير العينين. وأما التشريك بسبعة أو عن سبعة في الإبل أو في البقرة هذا ثابت، هذا ثابت الصحيح. لكن هناك أصلا من العلماء من ينفي أصلا التشريك، هناك من العلماء من يقول لا تشريك في الإبل والبقر للمضحي، في الأضحية لا تشريك أصلا، إلا أن الأحاديث السابقة تدل على جواز ذلك، وهي شاهد لمن ذهب من أهل العلم وهم الجمهور. نعم. وجمهور العلماء على جواز التشريك لورود السنة لذلك، وأنكر مالك ذلك، وسبقه إلى ذلك ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان بحجة أن ذكاء ابن أبي سليمان الألف لا حاجة له، وحماد بن أبي سليمان. نعم. إذن عندنا مالك وابن سيرين وحماد بن أبي سليمان يرون إيش؟ إيش يرون؟ ها؟ التشريك؟ أسألكم، يرون التشريك؟ يرون عدم التشريك. إيش معنى التشريك؟ نعم. ها؟ نعم، يشرك في الأضحية سبعة من الإبل، سبعة في الإبل أو سبعة في البقر. نعم. وجمهور العلماء على جواز التشريك لورود السنة بذلك، وأنكر مالك ذلك. إذا كانت السنة أن يجتمع سبعة في بقرة، لو اجتمعوا ثمانية هل تصحوا؟ ما تصح الأضحية لواحد منهم. لو اجتمعوا ثلاثة في بقرة تصح؟ تصح، لأنها السبع وزيادة، السبع وزيادة. نعم. وأنكر مالك ذلك، وصدقه إلى ذلك ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان بحجة أن زكاة النفس لا تكون عن نفسين، واستدل لهم بأدلة وأقيسة بعيدة، وإذا جاء الأثر وقف النظر. نعم، قالوا أن زكاة نفس ما تكون عن نفسين فأكثر، إيش دل على أن هذا ما يكون وقد ورد السنة بذلك؟ قالوا الرأس من الإبل نفس، كيف تجزي عن سبعة؟ وهل هناك دل على أن نفس ما تجزي عن سبعة؟ يعني إشي أشياء أقيسة وآراء ما عليها دليل. فإذا جاء الأثر هل يصح أن نقول بطل النظر؟ لا، النظر لابد أن يكون في الأثر ليفهم، لكن يقف عند الأثر، ما يزيد عليه، ما يزيد على الأثر أبدا ولا يتعدى حدوده. نعم. وأجابوا عن حديث جابر بأنه ليس فيه تشريك، إنما الهدي كله كان من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كالأبل الجميع، وهو تحميل للنص لما لا يحتمل من غير موجب لذلك. لكن إيش إيش يعني فيه من إشكال؟ نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقر عن سبعة والبعير عن سبعة، سواء قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعطاهم من عندي وقال افعلوا، لماذا تحروا سبعة؟ لماذا؟ لماذا تحروا هذا العدد؟ مع أنه لا دليل أن هذا كان من إبل الصدقة أو أنه من إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، لا دليل على هذا. ولو سلمنا أن هناك دليل على ذلك، فما يعني على ما يدل هذا؟ هل فيها أنه في زماننا يمتنع أن يشرك سبعة في بقرة؟ إيش المانع؟ نعم. وتشريك الرجل لأهل بيته إنما هو في الثواب للملك، وهم يقولون أيضا هذا من باب التشريك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذه الأشياء وشركهم في ذلك، مثل ما أنت تشرك أهل بيتك في الأضحية. الأضحية أنت الذي تشتريها من مالك، أنت الأب، والأولاد الصغار لا يصح في حقهم ملك، ليس لهم ملك، أنت أبوهم، فأنت عندما تدخل أهل بيتك في الأضحية هو من باب التشريك في الثواب لا في الملك. فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الإبل من عنده ثم شركهم في الثواب لم يشركهم في الملك. إذن لماذا ما قالوا نحرم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقولوا عن عشرة وعن سبعة؟ ليش ما سكتوا عند هذا الحد؟ فقولهم عن سبعة دليل على أن البقر تجزي عن سبعة وعلى أن البعير يجزي عن سبعة. نعم. وإذا اشترك أكثر من سبعة في البدنة أو البقرة فلا يجزئهم، وإن اشترك ثمانية فأكثر هي أكثر من بقرة، فكل واحد له من كل بقرة دون السبع. نعم، مثلا لو أن ثمانية اشتركوا في بقرتين، لو أن ثمانية اشتركوا في بقرتين، فالثمانية لكل ثمانية لهم في هذه البقرة كل واحد له ايش؟ الثمن، وفي هذه البقرة كل واحد له ايش؟ الثمن. هل يصح هذا؟ ما يصح. لو أن ثمانية اشتركوا في ثمانين بقرة، لو في ثمانين بقرة وكل والثمانية يريدون في كل بقرة، فلهم في كل بقرة أقل من السبع. ما ينفع تقول اللحم هذا كثير، لأن هل ممكن أنا مثلا أشترك، مثلا نشترك ثمانية في بقرة ويكون لي ثمن، وأروح أشتري اثنين ثلاثة كيلو فوق الثمن الذي معي حتى أوفي به السبع؟ ما يصح هذا. لابد أن هذه النفس إذا ذبحت تذبح عن سبعة، أي يشترك فيها سبعة لكل واحد سبع، فإذا كان لكل واحد أقل من السبع فليست نسكا. فإن قلت عندنا يعني رؤوس كثيرة والثمانية، نقول مثلا كل واحد من ثمانية يقول له رأسنا يذبح على بأس، معنى ثمان رؤوس ومعنى ثمانية يعني أفراد، كل واحد من ثمانية يأخذ رأسنا يذبحها. أما الثمانية يدخلون في كل بقرة فصح أن كل واحد له في كل نفس أقل من السبع، فلا يكون ذلك أيضا نسكا. مثلا ما هي بكثرة اللحم، هذه عبادة تعبدنا بها فنحن نفعلها على الهيئة الشرعية، ليس بكثرة اللحم. وإلا أحيانا تكون أنت معك بقرة أو ناقة سمينة جدا وأنا معي ناقة ضعيفة، فيكون السبع الذي عندك أكثر من نصف البقرة التي معي، ومع ذلك هذا سبع وذاك سبع. كثرة اللحم لا تغير في الحكم شيئا، لا تغير في الحكم شيئا، خاصة الحكم المنصوص على شيء. على سبيل المثال لو أن عندك شاه سمينة لكن ما بلغت السن، وشاه ليست بسمينة أقل منها في اللحم لكن بلغت السن، بماذا أنت تضحي؟ تضحي بالتي بلغت السن أو تضحي بالتي هي أسمن وإن لم تبلغ السن؟ لا، تضحي بالتي بلغت السن. هذا يدل على أن كثرة اللحم غير معتبرة، إنما هي معتبرة متى؟ إذا بلغت السن وأتيت أنت بالسمينة فإن هذا تقرب إلى الله، يكون تقربا إلى الله بالأفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صحيح، لكن ما هو أنك أنت تقابل وتقارن بين يعني رأس اجتمعت فيها الأوصاف وأخرى لم تجتمع فيها الأوصاف وتأتي بهذا لكثرة اللحم. على مثال آخر، أحيانا بعض الغنم المعيبة قد تكون يعني عرجاء وقد تكون عوراء ومع ذلك سمينة، هل نضحي بها وإن كانت معيبة؟ إذن مسألة كثرة اللحم ليست معتبرة. إذن لو كان عندنا الآن ثمانية يريدون أن يضحوا وعندهم ثلاثة من الإبل أو ثلاثة من البقر وكلهم وردوا، كلهم أخذوا، كل واحد أخذ الثمن من كل واحدة وضم هذا الثمن على ذاك الثمن على ذاك الثمن، هذا أيضا ما ينفع، ليست أضحية. نعم. وإذا اشترك أكثر من سبعة في البدنة أو البقرة فلا يجزئهم، فإن اشترك ثمانية فأكثر في أكثر من بقرة فكل واحد له من كل بقرة دون السبع فلا يجزئ، وإن زاد نصيبه بعد اجتماعه من جميع البقر عن سبع بقرة عن سبع بقرة، لأن كل بقرة لم تجزئ عن أهلها بمفردها، وكذلك عند الاجتماع. انظر بدائع الصنائع. وإذا اشترك سبعة في بقرة بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم وبعضهم يلزمه فدية أذى ونحو ذلك، فالجمهور على الجواز، ويرى أبو حنيفة أنه لا بد لهم أن يكونوا متقاربين وإن اختلفت أسباب القربة، ويرى جفر أنه لا بد من اتحاد نوع القربة. والأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز التشريك تشهد بقول زفر دون غيره والله أعلم. إذن عندنا لو أن سبعة اشتركوا في بقرة ولكنهم ثلاثة يريدون أضحية، واثنان مثلا يريدان كفارة فدية عليهم ليست أضحية، عليهم كفارة فدية، ومثلا اثنان آخران يريدان اللحم، إلا أنهم سبعة، فهل تجزئ هذه الأضحية؟ الجمهور يرون الجواز بدون تفصيل، سواء كانوا جميعا في الأضحية أو كانوا جميعا متقربين، أي كل واحد منهم لزمه دم ويتقرب بهذا الدم، أو كان بعضهم مضحيا والبعض الآخر عليه دم والبعض الآخر يريد اللحم، أطلقوا الجواز. أبو حنيفة رحمه الله اشترط أن يكون ذلك وإن اختلفت نياتهم، لكن الجميع يريد القربة.